بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال في التفسير في قوله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به لا ملكا ولا أعجميا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم. هذه الآيات هنا في سياق ما أنزله الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة العمران، في غزوة أحد. الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين بعدما أصابهم ما أصابهم من يعني في غزوة أحد، واستنكر بعضهم حصول هذا، قالوا أن هذا يعني نحن المؤمنون وهم الكفار، وكيف يحصل لنا مثل هذا؟ فهذا تذكير أيضا في السياق بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم، وأن من منة الله عز وجل عليهم من اختار فيهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين منا تنما، فمعنى بين لهم سبحانه وتعالى نعمته وفضله وعطاه. بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قال من أنفسهم عربي مثلهم ليس بأعجمي عنهم، ليس من يعني من نسل آخر، وليس ملكا كذلك، فإن الله تبارك وتعالى لم يعني يتخذ رسولا ملكا إلى أهل الأرض، لأنه لو أرسل ملكا إلى أهل الأرض فإما أن يجعله بشرا فيستنكر، وإما أن يكون ملك ولا يطيقون النظر إليه، فإن البشر لا يطيقون النظر إلى الملك، يصعقون إلا ما معهم كما فإنهم لا، كما قال جل وعلا: ولو جعلناه رجلا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. المهم أن يعني المفسر قال هنا بأن الله لم يعني يتخذ هذا الرسول من غيرهم، ولم يتخذه ملكا كان من غيره، إنما اتخذه منهم وقال ليشرفوا به. ليشرفوا به يعني يكون لهم الشرف في أن الله اختار الرسول الخاتم منهم من العرب، فيكون هذا تشريف وتفضيل للعرب على سائر الأجناس الأخرى أن الله اختار منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه منة عظيمة، يعني يكون الرسول منهم، فينبغي أن يعني يعرفه منة الله تبارك وتعالى اختيار النبي محمد منهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يتلو عليهم آياته أي القرآن، ويزكيهم أي يطهرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا وإن مخففة أي إنهم كانوا من قبل أي قبل ذاته في ضلال مبين. قال هنا طبعا يتلو عليهم آياته، قال القرآن، تذكير بأنه أمر عظيم جدا أن يكون الله يختار رسول وهذا الرسول يتلو آيات الله كلماته سبحانه وتعالى قرآنه عليه. هذا أي منة هذه، أن كلام الله، الله خلق السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى، ينزل عليه كلامه ويقرأ عليهم كلام الله. إذا كان هناك من يشرف بأنه يأتيه كلام رجل شريف من ملك من ملك أو من عظيم أو أمير، فكيف وقد جاءكم كلام الله سبحانه وتعالى يتلى عليكم، يقرأه يعني الرسول عليكم بلغته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. قال هنا يزكيهم يطهرهم من الذنوب، وهو أكثر من هذا، لأن التزكية هي الطهارة الكاملة، وتزكية النبي لهم بتربيته، يعني أنه يكون كالمربي، كالأب المربي لهم فيربيهم. هذا المخت المخطئ هذا الجاهل يعلمه، هذا المخطئ يرده عن خطئه، هذا المقصر يبين له يعني الطريق لشن رسائله، هذا المشتط يبين له الأمر حتى لا يشط. فكل ما يكون هناك من يعني خلل أو انحراف، هذا النبي مربي، النبي كان مربيا مزكيا صلى الله عليه وسلم، أي يزكيهم أي يربيهم التربية التي يصبح فيها أزكياء النفوس. فبمثاله أولا كن هو مثال أمامهم، وكذلك بتربيته لهم صلوات الله وسلامه عليه، ويعلمهم الكتاب والحكمة، علمهم الكتاب والحكمة والتعليم، كل هذه العلوم علوم في كل كتاب منزل من الله تبارك وتعالى الذي ضمنه الله تبارك وتعالى وجعله تبيانا لكل شيء. والحكمة قال السنة، وأصل الحكمة قالوا مأخوذة من حكمة الدابة، حكمة اللي هي الحديدة التي توضع في لجام الفرس لتضبط حركته. قالوا الحكمة هو وضع الأمور في نصابها، وضع كل أمر في نصابه، فهذه الحكمة في نصابه الصحيح. فيعلمهم كتابه سبحانه وتعالى والحكمة ما أوحى له، قال ما أوحى له من السنة، ليعرفوا العلم النافع الذي يجعلون به يضعون به كل أمر في نصابه، فيؤمنون بالله تبارك وتعالى حق الإيمان، يقومون بما أمر الله تبارك وتعالى، لا يتجاوزون يعني الحق إلى الباطل. كل هذا يعني من معاني الحكمة. معاني الحكمة معنى عام كبير، وهو أن يوضع كل أمر في نصابه الصحيح، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. قال هنا وإن هي إن المخففة من إن، يعني إنهم كانوا من قبل هذا، قبل أن يبعث فيهم هذا الرسول، في ضلال مبين، ضلال في كل شيء، ضلال الذهاب عن الحق، يعبدون هذه الآلهة الباطلة التي الشمس والأصنام وغيرها من اللات والعزى، فضلال في يعني في العقائد، ضلال في الأحكام، تعبدون بأمور لا تفيدهم ولا تنفعهم، وأحكامهم يشربون الخمور ويعيدون البنات ويفعلون الفواحش والمنكرات ويقتلوا بعضهم بعضا على أكثر الأسباب. فكانت يعني كانوا على ضلال عظيم في مجموعة هائلة من الشرور ومن الآثام، فالله أنقذهم، يعني الله يخبر أنه أنقذ يعني هؤلاء المؤمنين العرب مما كانوا فيه من الضلال بهذا النبي المرسل صلوات الله وسلم. فهذه منة الله عليه، فليذكر هذا، يعني فليذكر أهل الإيمان هذا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. شيخ سقط عليكم. إذا النسخة هذه سيدي سقط. أولما أصاب بقوله جل وعلا نعم. ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم بها. نعم. ما ذكرها في الحديث. طيب نقرأ. ثم قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه معاتبة لهم من الله سبحانه وتعالى. قل له الله أولما أصابتكم مصيبة اللي هي أحد قد أصبتم مثليها في بدر، قتلتم 70 وأسرتم 70، أما في أحد فإن المؤمنين قتلوا منهم 70 ولم ينس منهم أحد، يعني ما أخذ الكفار معهم أسرى المؤمنين. قلتم أن هذا، يعني قلتم أيها المؤمنين أن هذا، أن كيف يحصل لنا يعني هذا الأمر؟ قال جل وعلا قل هو من عند أنفسكم، يعني الذي حصل لكم في أحد من عند أنفسكم، يعني بسبب أنفسكم، مخالفة لأمر الرسول، خالف الرماة هذا الأمر، ومعصية من بعضهم الله سبحانه وتعالى، فأصابهم الله تبارك وتعالى بما أصابهم، كان هذا أيضا نوع من يعني العقوبة. نعم شخال هو ذاكر التفسير في البداية عدة آيات لكن ما ذكر التفسير، ذاكر كامل. نعم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال التفسير: أولما أصابتكم مصيبة في أحد بقتل 70 منكم قد أصبتم مثليها ببدر بقتل 70 وعشت 70 منهم، قلتم متعجبين أن من أين لنا هذا، أي الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا. وجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، قل استفهام الإنكار يعني منكرين هذا، أن هذا استفهام منهم، يعني كيف يحصل لنا هذا ونحن المسلمون وأولئك الكفار وهم كان يهزمون هذا ويقتلوا منا هذا، قلتم أن هذا مستنكرين هذا. نعم. قل لهم هو من عند أنفسكم لأنكم تركتم المركز فخذلتم. نعم، تركتم المركز وهو الموقع الذي مسك النبي صلى الله عليه وسلم الرماح له، قال لهم خليكم ابقوا في هذا المكان على جبل الرماح ولا تبرحوه، ولو رأيتم الطير تخطف لحوما لا تبرحوا مكان. فيقول أنتم لما خالفتم هذا الأمر وتركتم مركز المعركة على هذا النحو ونزلتم رغبة في اللحوق بالكفار الفارين الغنيمة، حصلت الهزيمة بسبب هذا. نعم. إن الله على كل شيء قدير ومنه النصر ومنعه. نعم. وقد جازاكم بخلافكم. جزاكم بخلافكم، يعني لما خالفتم أمر الرسول جزيتم بهذه يعني الهزيمة. نعم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان أي في أحد فبإذن الله أي بإرادته، وليعلم الله علم ظهور المؤمنين حقا، وليعلم الذين نافقوا، والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي أعداء. نعم. هنا قال هنا يعني بيان أن هذا الأمر الذي وقع كذلك ما وقع بغير إذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى، حتى لا يظن أنهم يعني من عند أنفسكم وأن الكفار فعلوا هذا، أن يعني أن هذا تم على غير مشيئة وإذن من الله تبارك وتعالى، فيكون الكافر هو الذي ينفذ إرادته وإن لم يرد الله. قال جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني الذي أصابكم من هذه الهزيمة يوم التقى الجمعان في أحد فبإذن الله، يعني أن هذا كذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، وليس لا يفعل شيء رغم عن الله سبحانه وتعالى. ثم أبين من حكمه سبحانه وتعالى، قال: وليعلم المؤمنين الذين يثبتون ويصبرون. قال هنا علم ظهور، قال علم ظهور يعني ليس علم عن جهل، إن الله كان لا يعلم يعني من المؤمن من غير المؤمن من جيش النبي فصنع هذا حتى يعلم، لا، وإنما علم ظهور يعني هذا العلم يعني ما يظهره الله تبارك وتعالى ليكون هذا ظاهر أمام الجميع، وليعلم هذا وليعلم المؤمنين، وكذلك علم يجازيهم بها، لأن المجازاة عند الله تبارك وتعالى ليس بعلمه السابق في خلقه وإنما بما يفعلونه. ويوقعونه في هذه الحياة. فالمجازاة على ظهور وفعل العبد، ظهور علم الله تبارك وتعالى في خلقه وفعل العبد. فالله لا يحاسب عبدا بما سبق في علمه، يعني يسبق في علمه أن هذا كافر فيدخله النار وهو لم يفعل الكفر، لا بل لابد أن يوجد وأن يفعل هذا، وإن كان الذي يفعله قد سبق في علم الله أنه سيفعل فيعاقب على هذا. وكذلك المؤمن هو في علم الله أنه سيفعل هذا، الصابر وغير الصابر، فيظهر هذا ليجازى بعد ذلك عليه. وليعلم المؤمنين، نعم، وليعلم الذين نافقوا، أيضا علم الظهور يظهر هذا، يظهر النفاق اللي كان مستفر عند الناس كذلك يظهره الله تبارك وتعالى. نعم. تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي أعداءه، أو ادفعوا عنا القوم بتكفير سوادكم إلا تقاتلوا. نعم. قالوا لنا لو، يعني لما جاء عبد الله بن أبي رجع عن المعركة كان في الطريق بعد أن خرجوا من المدينة إلى يعني أحد، فجاء عبد الله بن أبي قال والله يا أيها الناس لا أدري على ما نقتل أنفسنا، وقال إني راجع، رجع. فلما رجع رجع معنا كثير، ثلث الجيش رجع معه، فقال لهم بعض المؤمنين تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، يعني إن لم تقاتلوا ادفعوا، يعني كونوا في أماكنكم، كفروا سواد يعني أهل الإسلام، فيكون هذا دفع تخويف للكفار. قالوا لو نعلم القتال لاتبعنا. نعم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا، لو نعلم أي نحسن قتالا لاتبعناكم. قال تعالى، هذا وجه من وجوه التفسير، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني نحسن القتال، يعني لو كنا نعرف نقاتل كنا اتبعناكم، ولكن هذا تأويل بعيد، وإنما لو نعلم قتالا يعني أنه لن يحصل قتال، ممكن يخرجوا الكفار هذا يرجعون ولن يقاتلوكم، فلو نعلم أن الكفار جادين في القتال لخرجنا معكم و يعني وقفنا معكم في القتال، لكن علمنا أنه لن يحصل قتال وأنهم سيرجعون، فهذا هو المعنى الصحيح، وليس لو نعلم القتال لاتبعناكم، يعني احنا والله ما نعرف نقاتل، يعني ليس مقصودهم نحن لا نعرف القتال وبالتالي. فهنا قال لو نعلم، قال لو نحسن القتال لاتبعناه، لكن هذا بعيد أن يقوله المنافقون عن أنفسهم، فإنهم سواء كانوا اعتزوا بقوتهم وخبرتهم ومعرفتهم، فكيف يظهروا أنهم يعني ليسوا من أهل القتال ولا يعرفون القتال. نعم. قال تعالى تكذيبا لهم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين. نعم، هم للكفر يومئذ، يوم أن قالوا هذه المقالة وارتدوا ورجعوا أقرب منهم للإيمان. نعم. وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظهر. نعم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولو علموا قتالا لم يتبعوه، والله أعلم بما يكتمون من النفاق. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فعلى قولهم لو نعلم قتالا، يعني نحن نجهل القتال، فهذا الكلام الذي يقوله بألسنتهم غير ما في قلوبهم، أو لا نعلم أن يعني النبي سيلقى القوم ويتناجزون ويحاربون، ما حيحصل قتال، ولذلك ما في داعي نحن نخرج، هم يعلمون خلاف هذا، يعلمون أنه سيقع قتال، لكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الذين بدلوا من الذين قبله أو نحن. نعم. قالوا الذين، قال بدل من الذين قبله، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قالوا لإخوانهم في النفاق وقعدوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أطاعونا ما قتل. يعني بعدين بعد ما انتهت المعركة وقتل من قتل، فقال احنا نقول لكم هذول الذين قتلوا دول احنا نصحناهم، يقولوا وقلنا لهم لا تخرجوا للقتال وكذا، لو أطاعونا ولم يخرجوا ما قتل. نعم. قالوا لإخوانهم في الدين. نعم، إخوانهم في الدين ما هو في النفاق، ما في دينهم هم. نعم. وقد قعدوا عن الجهاد لو أطاعونا، أي شهداء أحد أو إخواننا في القعود، ما قتلوا. قل لهم فادرؤوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لأن القعود ينجي منه، لأن القعود ينجي منه. نعم. قال جل وعلا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، ما دام أنتم أصبحتم تعرفوا المقادير، يعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني المستقبلة، إذا واحد يعرف إيش اللي يصير له، كل فدراء أنا أنفسكم الموت، ليش يفاجئ أحدكم الموت ويموت رغما عنه، كل فدراء أنا أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهم كاذبون في أنهم قولهم لو أطاعوا هؤلاء ما قتلوا، والحال أن الله تبارك وتعالى قدر على كل ناس يعني موتها وأين تكون وين تكون، وأنه لا يدري أحدها من هذا المرض قليل، ولا ينفع حذر من قدر، فأمر قدره الله لا بد أن يكون. فهؤلاء الكاذبون الذين يقولون لو أطاعونا ما قتلوا، قال جل وعلا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، ما دام تعرفوا المستقبل، تعرفوا ما الذي يكون، وأن إخوانكم لو يعني قعدوا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم. ونزل بالشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال في التفسير ولا تحسبن الذين قتلوا بالتخفيف والتشديد في سبيل الله أي لأجل دينه. بالتخفيف يعني قتلوا، وبالتشديد قتلوا. نعم. أمواتا بل هم أحياء عند ربهم أي أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ورد في الحديث يرزقون يأكلون من ثمار الجنة فرحين حال من ضمير يرزقون بما آتاهم الله من فضله وهم يستبشرون أي يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين ويبدل من الذين أي بأن لا خوف عليهم أي الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون في الآخرة المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم. نعم. يستهين طبعا السياق لما جاء رد على كلام هؤلاء لو أطاعونا ما قتلوا كأن القتل الذي حصل لهم مصيبة، فهنا بين الله تبارك وتعالى أن القتل والشهادة التي حصلت للذين قتلوا يعني في أحد وفي غيرها كرامة ونعم من الله. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذا رد على كلامهم أنهم يعني ما قتلوا، فقال هذا الشيء ليس ميتا بل أحياء عند ربي يرزقون، فبين أن هذه الحياة حياة حقيقية وأن حياتهم عند ربهم وليس في قبورهم يرزقون، يعني أنهم يرزقون طعاما وشرابا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أرواح الشهداء في حواطل طير الخضر تمرح في ثمار الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من مائها، فهم أحياء بالفعل. ويلبسهم الله تبارك وتعالى بدل هذا يعني الجسد، هذا جسد الدنيا والفاني، يعني جسدا آخر، جسد طير في الجنة، فهو متمتع حي، متمتع يرزق وليس ميتا، بل حياته هناك أكمل لا شك من حياته في هذه الدنيا. هذا مصطفى ومختار، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، يعني في الجنة يفرحون بهذا، مش متأسفين، يعني ليسوا متأسفين ولا متحسرين أنهم تركوا الدنيا وتركوا زوجاتهم وأولادهم ودورهم، لا بالعكس هم فرحون بما هم فيه. ثم أنهم لم ينقطع أيضا صلتهم بالدنيا، قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن يعني إذا أتاهم يعني الشهيد من يعرفونه آخر فيفرحون بالقيام، ويستبشرون بمجيئه، ويسألون عن أحوال من كانوا، كيف فلان وكيف فلان وكيف وكيف، ويدعون لهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء يعني أمنهم الله تبارك وتعالى يعني أمان مطلق من كامل، لا خوف عليهم فيما هم مقدمون عليه ولا هم يحزنون فيما خلفوا. اقرأ عبارته مرة ثانية. لا من عند ويستبشرون أي يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين. نعم. ويبدل من الذين أي بأن لا خوف عليه. نعم. أي الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون في الآخرة، المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم. نعم. ثم قال يفرحون بأمنهم وفرحهم، يعني هؤلاء السابقون يفرحون بأمن يعني الذين خلفوهم وفرحهم، يعني بأنهم الذين استشهدوا ولحقوا بإخوانهم يعني في الجنة. نعم. يستبشرون بنعمة ثواب من الله وفضل زيادة عليه. نعم. يستبشرون اللي هم اللي في الجنة نعمة من الله وفضل، نعمة عظيمة فيما أن الله أحياهم يعني في الجنة، وفضل زيادة من عطائه واسع نعمته. نعم. وعن بالفتح عطفا على نعمة والكسر استئنافا. وأن وإن. نعم. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل يأجرهم. نعم سبحانه. الذين استجابوا يعني هذا بيان من الله عز وجل، وأن بل يأجرهم وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهذا المؤمن الذي جاهد وحصل له هذه قتل في سبيل الله والشهادة الله لا يضيع أجره، وهذا من هذا جزء من ما يأجره الله تبارك وتعالى به، أن أحياه وجعله خلاص، ما هو أنه انتهت حياته فحرم مما كان فيه في الدنيا مثلا من زوجة ومال وأهل، لا بل انتقل إلى ما هو خير من ذلك، وهذا من الأجر الذي يعني ينيله الله تبارك وتعالى به. نعم. الذين استجابوا لله، الذين مبتدا استجابوا لله والرسول أي دعاه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة، وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد من بعد ما أصابهم القرح في أحد، وخبر المبتدا للذين أحسنوا منهم بطاعته واتقوا مخالفته أجر عظيم وهو الجنة. إيه قال الذين استجابوا لله ورسوله، هذا مبتدأ بجملة أخرى يعني في معنى يعني غير وصف المعنى السابق للشهداء انتهى، مش الذين هذا وصف للسابقين، وإنما هذه جملة يعني مبتدأ، الذين استجابوا لله والرسول ما لما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم، هذا خبر. قال هنا وهم المؤمنون لما أنهضهم النبي صلى الله عليه وسلم للقاء أبي سفيان، لأن الكفار عندما يعني نالوا ما نالوا من هذا النصر في أحد وانطلقوا بعد ذلك إلى مرحلة منطقة حمراء الأسد، وبدأوا يعني يشوفوا ينظروا آثار المعركة إيش اللي سووا، فوجدوا أنهم يعني ما تأكدوا من يعني قتل النبي ولا قتل أغر ولا قتل أغر ولا قتل أغر، فكأنهم أرادوا أنهم يعني عزموا على العودة مرة ثانية، يعني العودة إلى المدينة لاستئصال المسلمين وقتلهم خلاص بيت. ولكن أبو سفيان كان رجلا ذكيا وعلم أنه يعني إنما أصاب المؤمنين بما أصابوهم بغرة، يعني غرة، لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت هذه الهزيمة، لكن لو لم يكن هذه المخالفة لكان انكسروا وكان حصلت لهم هزيمة، فلذلك يعني رأى أنه لا يرجع، ولكنه لدهائه أتى يعني بشخص وقال له اذهب إلى محمد فقل له إننا يعني راجعون لنستأصله، من باب كسر قلوب المؤمنين، وأن الكفار بعد ما نالوا ما نالوا هذا وقتلوا المسلمين هذه المقتلة أنهم سيعودون مرة ثانية لاستئصالهم، والمسلمون كانوا في حال طبعا شديدة، في جراح شديدة وفي قتل 70 مشغولون بدفنهم، وكل بيت من بيت الأنصار أصبح فيه يعني شهيد وجريح والمسلم مكسورون. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قال له إن أبي سفيان يعد العدة ليهود مرة ثانية استنهض المؤمنين وقال لهم نذهب لملاقات ما ننتظر حتى يجوا الوحي، فالمسلمون وهم في ما كانوا فيه من يعني الكسرة هذه الشديدة استجاب وقالوا نذهب، فالله سبحانه وتعالى قال طبعا الرسول خرج بالمؤمنين إلى حمراء الأسد، فكان أبو سفيان قد يعني اشتد وذهب إلى مكة علموا أنه، فالله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين استنهضهم النبي بعد كسرتهم هذه وبعد ما أصابهم من الجراح، قال الله عز وجل الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح، والقرح يعني القتل والجراح الشديدة، قال الذين أحسنوا منهم اتقوا أجر الله، يعني أن الله تبارك الذين أحسنوا في يعني شجاعتهم وقيامهم وصبرهم على ما كانوا فيه من هذه الآلام وتحملهم وذهابهم كذلك مع النبي ونشاطهم ليدخلوا يعني المعركة وهم في هذه الحالة من الشدة ما انتظروا حتى تبدأ الجراح ويجلسون يعني يدفنوا موتاهم إذا جرحاهم يقوم على ذلك، لا بل وهم في هذه الحالة نهضوا مرة ثانية، لأن يعني الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وقال الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم. الذين قال لهم الناس، الذين بدلوا من الذين قبله أو نعم. نعم. قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي، نعم. إن الناس أي أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم الجموع ليستأصلوكم، نعم. مشوهم ولا تأتوهم، فزادهم ذلك القول إيمانا أي تصديقا بالله ويقينا، وقالوا حسبنا الله كافينا أمرهم ونعم الوكيل المفوض إليه الأمر هو، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوافوا سوق بدر، وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتوا، وكان معهم تجارات فباعوا وربحوا. وقال تعالى نعم يعني هؤلاء الله أثنى الله على المؤمنين الذين صنعوا هذا الفعل. قال الذين قال لهم الناس الناس هو الشخص الذي أرسله سفيان وهو نعيم بن مسعود الأشعري وقال له من له يعني أعطاها من له بعير ثمر وقال له اذهب إلى محمد وقل له إن أبا سفيان قد جمعوا لكم أهل مكة قد جمعوا لكم جمع عظيم أكبر من ذلك الجمع. وأتوا بعد ذلك ليستأصلوه. ومعنى الاستئصال يعني القضاء الكامل على أصل المؤمنين فلا يكون لهم أحد. وكان هذا يعني نذير عظيم ما هو بحرب بهذا الاستئصال، وأن جموع أخرى غير الجموع التي يعني حاربتهم في أحد قد تجمعت مع أبي سفيان وهم راجعون مرة ثانية. فانظر ما قالت نذير المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس هذا نعيم إن الناس أبو سفيان قد جمعوا لكم جمع أكبر من الأول فاخشوه. الله يقول فزادهم إيمانا، زادهم هذا يعني التهديد والوعيد العظيم هذا إيمانا وقالوا حسبنا الله يعني كافينا سبحانه وتعالى، كافينا هؤلاء الأشرار الكفار في الجر ونعم الوكيل يعني الذي نكل أمورنا ونتوكل عليه في كل شؤون. فانقلبوا بنعمة الله وخير لم يمسسهم سوء، ذهبوا إلى المكان الذي يعني خلف أبي سفيان وجدوا أن أبا سفيان قد فر مع قومه إلى مكة. قال هنا أنه كان مع يعني المسلمين لما ذهبوا إلى سوق بدر، بدر كانت سوق من أسواق العرب، وأنهم لما ذهبوا كذلك إلى الغزوة يعني باعوا واشتروا وكذا فربحوا، ربحوا نوع من البيت، فذلك كان خيرا كذا فضل كذلك من الله تبارك وتعالى. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء من تهديد الكفار، والله ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى. نعم. وقال جل وعلا فانقلبوا أي رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل بسلامة ورفع. نعم. لم يمسسهم سوء من قتل أو جرح. نعم. واتبعوا رضوان الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج، والله ذو فضل على والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته. إنما ذلكم أي القائل لكم إن الناس إلى آخره الشيطان يخوفكم أولياءه أي الكفار، فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين حقا. نعم. قالوا الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يعني هذا التهديد والوعيد هذا إنما هذا فعل الشيطان يخوف، إنما ذلكم الشيطان يعني يخوف أولياء، فالذي يخاف من هؤلاء هو ولي الشيطان، أما المؤمن لا، المؤمن ولي الله تبارك وتعالى لا يرهبه هذا التهديد. فلا تخافوهم كفار وخافوني، الخوف إنما هو لله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. أكثر الشر.